بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، توقفنا مع بدء مسائل القدر، والحديث عن قدر الله والإيمان بالقضاء والقدر هو أصل أصول الإيمان ستة، كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت، إلى آخر الحديث. في نهايته قال: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا هو الدين، وهذا هو الإيمان بنص الحديث وبنص الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى آخر الآية. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ومسألة القدر لم نستوعبها حتى نجمع نصوص القرآن كلها. فالمسألة الحقيقة وقع فيها لبس كبير عند كثير من الناس. جاءت نصوص القرآن في ظاهرها أن أمر القدر قد قدر بكل تفصيلاته، والكثير يتساءل: إذا كان القدر قد قدر، فلما يعذب الله من قدر له النار؟ طبعا هذه المسألة رب العباد رد في القرآن بأن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. فالأمر يحتاج أن ندرك أولا معنى التقدير. الرب قدر أقدار في كونه كله، بها أدار كونه، بها أدار كونه. قال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقال تعالى: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى: وكل شيء قدرناه تقديرا. إذن هناك أقدار أجرى الله بها الأكوان بما فيها الإنسان، فالإنسان جزء صغير من منظومة الخلق، أليس كذلك؟ فأقدار الله فينا مقدرة بلا نزاع. الإنسان له أجل، له ساعة ولادة، له ساعة رحيل، كل هذه أمور مقدرة بلا نزاع. فالذي أدار الكون قدر أقداره كلها، هذا التقدير تقدير عام لا يخلو منه خلق، لا يخلو منه خلق. ومن هذا التقدير العام أن الله شاء أن جل الخلائق جبلت على الطاعة بلا اختيار، وأذن الله بالاختيار للإنسان وللجن، وهذا من تقديره. وهذا أيضا من تقدير. فبلا شك أن نفس الإنسان ونفس الجن هيئة لفعل الخير وفعل الشر، وهذا موضع الاختيار. قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى أن قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لماذا رتب الفلاح على تزكيتها ونسب التزكية إلينا؟ لو لم يكن لنا خيار فكيف يكون للمزكي أجر وعلى المدسي وزر؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هناك أقدار رب العباد قدرها بلا نزاع. ما منا واحد اطلع عليها لأنها غيب، وقبل وقوعها بلحظة هي في حقنا غيب، ودي معها ملحوظة جدا. الإنسان منا يا إخواني لا يملك من حياته إلا لحظته الحالية فقط. ما مر من عمره قبل لحظة لا سلطان له عليه بعد مروره. نقدر نرجعه؟ نستطيع التحكم فيه بعد ذهابه وانتهى؟ يبقى نحن نملك لحظتنا، ما وقع قبل لحظة لا سلطان له عليه، وما سيقع بعد لحظة غيب في حقنا لا سلطان لنا عليه، أليس كذلك؟ يبقى سلطاننا كله فيه لحظي لحظي بلا نزاع. والذي لا يعرف قدره وقدر الله له يعيش معذب وممكن يعذب. احنا عايشين في امال طويله جدا وامال كثير، يعني اوهام كثيره جدا، وعز منا من يتبصر. يا اخواني كل ما لنا في حياتنا لحظتنا، لا نملك غيرها، لا التي قبلها والتي بعدها، لا التي قبلها والتي بعدها. هذه اللحظة ماذا نصنع فيها؟ جاءتنا من الله أوامر وتشريعات وكتب أنزلت ونرسل أرسلت وآداب وضعت وأحكام شرعت وحدود رب العباد حدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتقوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسأل عنها. إذا رب العباد وضع كل هذه القواعد للحظتنا، ماذا نصنع فيها؟ ماذا نصنع فيها؟ وضع لنا قواعد الصناعة وآدابها وأحكامها، أليس كذلك؟ لا يختلف على هذا ولا مجال للاختلاف، واضح المعنى؟ لكن الرب تحدث في القرآن عن مسألة سماها المشيئة، وأن لله مشيئة بلا نزاع في أقداره التي قدرها. يبقى في قدر مقدر وفي مشيئة لله في هذا القدر. ليس لله فقط المشيئة في القدر، بل هناك مشيئة وهناك شيء اسمه القدر. ما قدرات الله فيما شاء أو فيما قدر؟ يبقى عندنا جانبان: قدرة ومشيئة، قدرة ومشيئة. رب العباد الحق يحدثنا في القرآن عن قدرته، ويحدثنا في القرآن عن مشيئته. يبقى يحدثنا عن القدرة في المشيئة وعن المشيئة في المشيئة، هذان جانبان اختلط الأمر فيهما على العباد اختلاط شديد جدا. فبعض الناس أخذ الآيات المتعلقة بالقدرة قدرة الله في المشيئة وصرفها على مشيئة الله في المشيئة، وقع في حرج شديد جدا، ونشأت فرقة تسمى القدرية وفرقة تسمى الجبرية، وفريق يقول نحن يعني الإنسان مسير بلا تخير، وفريق ثاني يقول لا مخير بلا تقدير. هذا طبعا كلام أوقع الناس في حرج شديد جدا بسبب جهلهم بهذه القضية البسيطة السهلة التي يعني كفانا مؤنتها سلفنا الصالح حين جمعوا لنا هذه النصوص بكاملها وحددوا لنا أين المشيئة وأين القدر. لما نسترجع آيات القرآن التي تحدثت عن مشيئة الله في القدرة كقوله تعالى مثلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الآية بتحدث عن إيه؟ عن قدرته على المشيئة ولا مشيئته في المشيئة؟ يقينا قدرته على المشيئة. رب العباد قادر أن يضل مشيئة وقدر غير قادر، قادر أن يهدي من يشاء والغير قادر. من يضلل الله فلا هادي له، إلا رب العباد يقدر له الضلالة من يملك هدايته، واللي يقدر له الهداية من يملك ضلالته. الكلام كله يا إخواني لما نسترجع آيات القرآن هنجد آيات القرآن في غالب أحوالها بل أكد أقول كلها تتحدث عن قدرة الله في المشيئة إلا آية فقط، إلا آية فقط تحدثت عن مشيئة الله في المشيئة. عشان نفهم هذه القصة والفارق بين القدرة والمشيئة أود أن أوضح أن كلام الله عن الهداية في القرآن ليس عن نوع واحد، ده قسم الرب الهداية في القرآن لأربعة أنواع. وركزوا معي لأن الموضوع يعني شديد جدا، عايز فهم عالي وعايز حضور، يعني ما ينفعش ننام. ها عايز صحصح أبوخ حاضر. الهداية أربعة أنواع، الهداية أربعة أنواع. هداية الفطر، هداية الرسل، هداية التوفيق وتغيير ما في القلوب، هداية المآل والمصير. هداية الفطر، هداية الرسل، هداية التوفيق وتغيير ما في القلوب، هداية المآل والمصير. طبعا عشان حتى لا نخلط نوع بنوع ولا حال بحال ولا أين موضع الاختيار ولا أين موضع الإجبار. أولا هداية الفطر، الرب بين أنه ما خلق مخلوق بما فيه الإنسان إلا وسوى خلقه وأتقنه وأعطاه من القدرات والملكات ما يهتدي به لسبيله وفلكه المرسوم له. فكما من على الخلق بنعمة الخلق والإيجاد من عليهم بنعمة الهداية والإرشاد. وفي هذا يقول تعالى سبح اسم ربك الأعلى، بل شرع لنا لما نزلت هذه أن نجعل هذا الأمر سنة ثابتة في كل سجداتنا لربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في سجودكم، في كل سجدة مطلوب أن نعايش هذه الآية ونقول سبحان ربي الأعلى في الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق كل مخلوق وسوى خلقه وقدر له طريقه وهداه إليه. كل الخلائق هديت بالجبر والإنسان هدي بالطاقات التي منحه الله إياها، أعطاه فطرة، أعطاه من العقل ومن الفكر ومن الإمكانيات ما يمكنه من ولوج طريق الحق وسلوكه. هذه تسمى هداية الفطر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فإيه، سمها إيه؟ هداية. لما سأل نبي الله موسى، لما سأل نبي الله موسى وسأل فرعون لوحده في أول مناظر بينهم في بيت فرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ أجابه بهذا، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يبقى سوى الخلق وهداه، أوجد له من الفطر ومن الإمكانيات ومن الملكات ما يمكنه من الوصول للحق. وصل معنى ده؟ وهذه هي العبارة التي جاءت أيضا على لسان نبي الله إبراهيم حين تحدث عن ربه فقال الذي خلقني فهو يهدين، الذي خلقني فهو يهدين. يبقى خلق فسوى وقدر فهدى. هذا النوع من الهداية لم يحرف منه بشر. في إنسان لم يفطر على أنه عبد لرب وأن له خالق هو الذي خلقه؟ هل ادعى أحد أنه خلق الخلق؟ يا إخواني، مدعي الألوهية في التاريخ الإنساني أناس معدودين أصابع. إن مرود فرعون أناس معدودين أصابع. وحتى من ادعى هذا كان إعياؤهم وتعجيزهم أمر سهل جدا على من نظرهم. لما ادعى النمرود الألوهية وقال أنا أحيي وأميت، سيدنا إبراهيم رد بسيط جدا، قال له فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يقول تعالى فبهت الذي كفر، حينزع فيه. مسألة الخلق لا تنازع فيها عقول الخلق، ولذلك سلم الناس فيها حتى الكفار. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فمسألة الخلق عز المنازع فيها من الخلق. وصل معنى ده؟ عز المنازع فيها من الخلق. وإلا فرب العباد تحدى البشرية قاطبة بأضعف الخلق، بأقل الخلق. هل في وسع البشرية الخلق؟ أشد البعوض الذباب. قال يا أيها الناس، يخاطب كل البشرية من آدم إلى قيام الساعة، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله كل قوى الأرض، أمريكا على الصين على اليابان على أوروبا على العالم كله، بعلمائهم بقبضهم بقضيدهم بإمكانياتهم بطاقاتهم بمصانعهم، تحدى الجميع. قال ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو جمعنا كل طاقات البشرية بوسعها أن تخلق ذبابة، كم ذبابة في الأرض؟ مليارات. ربنا تحدانا بوحدة، في أضعف من ذباب؟ من أضعف الخلق. هات واحدة، واحدة بس. بس لا، ده أمعنا في التحدي. فقال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. يعني لو الذباب الضعيف ده في نظركم، ليثبت لنا الرب أن الذباب وإن كان ضعيف في نظرنا يعني من جانب، أعطاه الله قوة تفوقنا من جانب آخر نجهله، قوة عجيب لا طاقة الإنسان عليه. قال وإن يسلبهم، وشوف العبارة يسلب، يعني يسلب يعني يأخذ بالقوة. الله، يعني الذباب عنده قوة، يعتدي على قوتنا ويأخذه منا بالقهر. أي ورجال خلصوه، مش عاملين رجال وطول عرض. الراجل منكم إذا اعتدى الذباب على طعامه وأخذ شيئا منه يستطيع تخليصه؟ قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. طب الله، ربنا تحدانا بما تأخذ الذباب ليه؟ لماذا؟ العلماء حاروا، قالوا يستحيل يكون التحدي ده في مجرد الأخذ وإن أنا أخلص منها، لا ده لازم فيها سر. وفعلا أعملوا البحث، زهلوا، لأن ممكن واحد جهل يقول طب هضرب الذبابة وهاخد منها السكر اللي أخذته، يا سلام. دي لغة أبو جهل وأبو لهب. يا إخواني، وهل الذبابة تمكنك من أخذها؟ رب العباد أعطى الذبابة، مع البحث العلماء ذهلوا، أعطاها قدرة عجيبة تفوق طاقة الإنسان بمراحل. لحظة اعتدائها لضعفها، رب العباد ده قدرة رهيبة، قبل أن تصل إليها في جزء على ألف من الثانية انحطت على الطعام لا تبقيه على حاله، تحيله لمادة جديدة أخرى يستحيل على الإنسان رد المادة إليه أو لأصله. ليه؟ العلماء لما حاولوا ذهلوا، المعدة عند الإنسان لو تفرز كم كبير جدا من العصارات بتذيب اللحم وتذيب الفول وتذيب المادة الصلبة، وكل الأغذية بتحيلها لمادة جديدة أسفل امتصاصها. الذبابة ليس لها معدة، كيف تهضم طعامها؟ رب العباد اداها القدرة دي، إن الإفرازات بتطلعها بره. فاللحظة التي تحط فيها على أي طعام لك سكر ولا غيره، في جزء على ألف من الثانية تكون قد أفرزت كل عصاراتها، فتجعل السكر مادة جديدة سائلة يسهل عليها امتصاصها. لو جمعنا أهل الأرض جميعا لنعيدها للمادة الصلبة التي كانت عليها، يستحيل يستحيل. ولذا تحدى الرب بالذباب، لأن الله أعطاها في هذا الجانب قدرة لا طاقة الإنسان عليه. قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا شيئا، أي شيء ده لا يرى، لكن لا طاقة مع تخليصه ولا قدرة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. إذا ندرك هذا المعنى. رحم الله جعفر الصادق لما دخل يوما على أبي جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور كان خليفة المسلمين وكان ملكه لا تغيب الشمس عنه، من أول حكام العصر العباسي. فأبو جعفر المنصور جالس على عرشه وعمل يضبط ثيابه ويهندمها وينتظر ضيوفه، فكلما هندم ثيابه جاء الذبابة فحطت على وجهه. ايه الشهى؟ يختل ميزان الثياب، يرجع تاني يضبطه، ترجع تاني تحط على وجهه. ايه الشهى؟ يختل الميزان. فابو جعفر المنصور جالس عمال يهابر مع الذبابه، وجعفر الصادق داخل. فاستحيا ابو جعفر، ازاي يشوف خليفه المسلمين اللي الدنيا كلها ترعب من اسمه ذبابه بتذله؟ فعاجل جعفر بالحديث قبل أن يتحدث، فلما رآه داخلا قال: يا جعفر، لما خلق الله الذباب؟ فجعفر أجاب إجابة حاضرة جاهزة للعلماء، علماء إخواننا، قال: ليذل به الملوك. لما خلق الله الذباب قال: ليذل به الملوك. فإخواني، الرب أذلنا بالذبابة وتحدى البشرية بالذبابة. إذا ندرك ما طاقة الإنسان على الخلق حتى يتحدث عن الخلق أصلا أو يدعيه. إذا هذا المجال أصلا لا منازعة للعقول فيه، إلا واحد فقد عقله، مجنون يدعي أن ما فيش إله وما فيش خالق، فذا يعني جنون رسمي. فإخوان ندرك هذا المعنى الدقيق، الخلق بلا نزاع خلق الخالق، والتقدير في الخلق تقدير خالق، قدر للذبابة هذه الأقدار لكي تتمكن من تحصيل قوتها، كما قدر للإنسان ما يحصل به قوته، وقدر له ما يبلغ به نهاية حياته. وإحنا تحدثنا في لقاء سابق عن القوت، وكيف أن من أسماء الله الحسنى المقيت، وأنه أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. هذا جزء من القوت، من القوة ومن الطاقات اللي رب العباد تكفل بها مع كل الخلق. يستحيل أن يكون أعطى كل مخلوق قوته وابن آدم يستثنى. القوة والطاقة اللي تمكنه أولا من الحفاظ على حياته كخلق، ثانيا من أداء مهامه، وده معنى الهداية، هداية الفطر. إذا ما من مخلوق إلا وأعطي هذه القوة. فاقد طاقة القلب والفطرة المجنون، وهذا رفع عنه القلم لا حسن. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، أولهم المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، الصبح حتى يكبر. أنت في حال النوم هذه الملكات لا تعمل، هل تحاسب على النوم؟ بترفص براحتك، ها، وتعمل اللي انت عايزه براحتك، وترتكب المحرمات براحتك وانت نايم، ولا تدخل في حساب. وصل المعنى؟ اذا من حيل بينه وبين هداية الفطر لا يحاسب، فأي ظلم وقع علينا؟ هذا جانب. هل هذا الجانب يكفي لهداية الإنسان؟ يكفي، يكفي، وإلا فكل من آمن بفطرته عنده مثل ما عندك، وإيمان واحد حج على الباقي، إيمان واحد حج على الباقي. رب العباد استدل بهذا. بنو إسرائيل لما كذبوا القرآن آمن واحد، آمن بعضهم، استدل الرب بإيمان من آمن على رفض من رفض وجعله حج عليه، حج عليه بالإنزاع. قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. نعم، لسه قل لها: أو شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرت. فعد الرب شهادة شاهد من بني إسرائيل حجة على كل بني إسرائيل. هؤلاء احنا ما فهمناش، طب واللي فهم؟ ما واحد منكم، وعنده مثل ما عندكم. إذن إيمان أهل الإيمان حجة على كفر أهل الكفران. وصل معنى؟ الأعراب البسيطة في الجاهلية اللي آمن على أي أساس آمن؟ هذه الفطرة. لما سئل قال: البعرة تدل على البعير، والأثر تدل على المسير، وسماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ إذن استدل. وآيات الله التي بثت في الكون لا نهاية لها، كل آية دالة على وحدانيته. ها، قد تعمل فكرك في آلة يعمل فيها غيرك حتدلك، وغيرك الآلة التي يعمل فيها فكرة ستدله، والآخر والعاشر والمليون والدشليون. إذن أوجد الله من الآيات ومن الحجج ومن البراهين في كونه ما هو قاطع الدلالة عليه، فلا عذر لأحد. لذا قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. شغل دماغك بس، شغل طاقاتك وإمكانياتك وقوتك الذي أعطاه الله لك، يقينا ستعرف ربك يقينا. وصل المعنى؟ سيدنا علي بن طالب لما سألوه كيف عرفت ربك مع ملحوظة، سيدنا علي أسلم عمره كان 7 سنوات، طيب يعني إسلامه مبكر، ومع ذلك لما سئل كيف عرفت ربك ما قال عرفته بالوحي. فدل على أنه عرف ربه قبل أن ينزل الوحي. لما سئل كيف عرفت ربك قال عرفته بورق التوت، ورق شجر التوت، قال: يأكله البعير فيخرج بعرا، ويأكله الدود فيخرج حريرا، ويأكله الغزال فيخرج مسكة، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. وصل المعنى؟ إذا الاستدلال بالأثر المؤثر هذه أمور فطرت عليها كل البشرية بالاستثناء، بل كل الخلائق. يبقى هذا النوع الأول الهدايا. ومع ذلك رب العباد حتى لا يكون لأحد حجة على ربه يوم القيامة لم يكتفي بهداية الفطر مع أنها كافية، والرب يعلم أنها كافية وأنها حجة على الناس، إلا أن الله عز وجل من من واسع فضله وكرمه فأرسل لكل البشرية رسلا وأنزل معهم كتبا توجههم إلى الحق وتحملهم عليه، وما ترك أمة بلا رسالة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية رسولا. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. إذن ما خلت أمة من رسالة، ما خلت أمة من رسالة. ما دور الرسل؟ دوره منحصر في أمور: في البلاغ، في التذكير، في البيان، في الإرشاد. ولذا جاءت كلها بصيغ الحصر والقصر: وما على الرسول إلا البلاغ. ما وإلا تفيد الحصر، وإنما في اللغة تفيد الحصر. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وذكر، فذكر إنما أنت مذكر، أداة الحصر الثانية. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم التعليم. وإنك لتهدي، باللفظ الصريح لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتبين وتذكر وتبلغ. دور الرسل انحصر في هذا. ما أعطي رسول سلطة ليقهر أحدا على الإيمان. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. دور الرسل بيان الرشد من الغي، لكن إكراه؟ لا إكراه، ولم يكلف رسول بالإكراه. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. النصوص مستفيضة في هذا. إذن دور الرسل حصر في البلاغ، في البيان، في التذكير، في الإرشاد. وده النوع الثاني من الهداية. والرب جعله حق لنا عليه، مع أنه لما أعطانا إياه سمه منا. قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. معنى المنة في اللغة العطية بلا استحقاق، لأن ما أعطانا الله من هداية الفطر كافي والملكات، لكن الله من علينا، يعني أعطى عطاء هو محض فضل منه بلا استحقاق منا. لكن حتى يقطع عذر الخلق عليه يوم القيامة أرسل الرسل لكل الأمم ولكل البشر. ولذا قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وصل معنى ده؟ طيب، اللي حرم رسالة الرسل لا يعذب. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فعد إهلاكهم حال غفلتهم مع ظلمهم قبل بلوغ رسالة لهم، عده لون ظلم لهم، ونزه الرب نفسه عن أن يفعله معهم. أهل الفترة وغير أهل الفترة، أي ظالم لم تبلغ رسالة ينطبق على الحكم. فالعبرة ببلوغها، ورب العباد وعد بالإبلاغ. كثير من الناس يقول لك الله طب إيه ذنب الأجيال اللي احنا فيها اللي لم تبلغها رسالة؟ أنت أحرص عليهم من ربهم، أنت أحرص عليهم من خالقهم، أنت لا ترى ما يبلغ. ده الآن الفضائيات ما شاء الله لا قوة بالله بتبلغ الأرض كلها، والنت وعمك جوجل بيوصل للناس كلها، بيوصل بوصلش ها؟ وإن ضعف المسلمون في البلاغ لكن أذن الكريم بالبلاغ، هيبلغ هيبلغ. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قال قل الله شهيد بيني وبينكم، هو الشاهد على الأفعال دي وحتى يحاسب عليها يوم القيامة. قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. بس قال ومن بلغ، ومن بلغ هيبلغ، يقينا هيبلغ. وإحنا بنرى هذا عملا، تلاقي الرجل الفاسد يعني ماجن مجرم خمرجي وامراته رقاصة وربنا طلع لهم واحد في البيت يقول لهم حلال وحرام، يا ابني طلعت من فين؟ ده انت بخ الشيطان. لا ده طلع بخ يعني منا من الرحمن وهم اللي بخ الشيطان. كيف جاء ومن اين جاء ولماذا جاء؟ لان الله اراد ان يقيم حجته على خلقه، سيقيمها يقينا، وعد، والله لا محالة منجز وعده. هذه قضية لا تشغل بالنا، لأن الذي وعد بها رب العباد. لما أمر سيدنا إبراهيم قال له وأذن في الناس بالحج، هأذن في إيه؟ في مكة، لما كانت مكة وادي غير ذي زرع، لم تكن بلد، لا جدران ولا بيوت ولا بشر، مع ذلك كله أذن. قال من يسمعني؟ قال سنسمع. أذان وصل فين؟ أطراف الأرض. وجاء الناس من كل فج عميق، دور الرسول يبلغ ورب العباد حينقل هذا البلاغ. ها يا إخوان علينا بس الرمية الأولى وعلى الله النهاية. رب العباد يقول للنبي وما رميت إذا رميت ولكن الله إيه يعني إيه؟ لا دي قصة حصلت بالفعل في غزوة بدر. في غزوة بدر لما التقى الجيشان، جيش المسلمين قليل وجيش الكفار كثير، فالرسول أخذ حفنة رمال وألقاها على وجه الكفار ويقول شاهت الوجوه. حفنة الرمال دي توصل لكم واحد؟ 55. رب العباد طيرها ووجهها كالصواريخ الموجهة، ما في ذرة رمل منها وقعت على الأرض، وما في ذرة رمل منها ذهبت إلى غير عين. ممكن تيجي على راسه، على رجله، على جسمه، على هدومه، ثيابه، لكن لا، ده ذرات موجهة، كل ذرة دخلت في عين واحد. هم 950 واحد، طلع في الحفنة كام؟ 1800. كل ذرة دخلت في عين، يبقى ما فيش عين بني آدم منهم لم تصله ذرة رمل، وذرة رمل موجهة دخلت عينه دغدش مش شايف. قبل هذا الحادث ليلة المعركة الكفار كانوا يروا المؤمنين قل. قال تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. يبقى قل للمسلمين حتى عن عددهم في ليه؟ لأن الصحابة ما ناموش 4 أيام والكفار كذلك. فلما رأى المؤمنون الكفار رب العباد لينزل خوف من كل المؤمنين جعل الرؤيا عنهم دغدشت، فرأوا الكفار قل، فده نزع الخوف عند المسلمين. الكفار رأوا المؤمنين قل، فأبو جهل قال لا لن نهزم الليلة من قلة، انسوا النوم، هات القينات، ولع النيران، اشتغل يا جدع، رقصنا يا جدع. قعد اللي كله يرقص وغني، طبعا 4 أيام ما ناموا، وابتلوا بأبو جهل ما نهمش الليل الخمسة، فكل واحد قايم الصبح مش شايف، ورسول حادف عنهم الرملة دخلت في عيونهم، كل واحد عينه دغدشت ما عاد يراه. فاللي كانوا شايفين بالأمس المؤمنين قلة، صبيحة اليوم رأوهم ضعفهم. قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. رأي العين واحد منهم أسلم، يقول لما بت ليلة بدر كان أمامي ليلتها أبو عبيدة بن جراح، فلما أصبحت صبيحتها نظرت إلى أبي عبيدة فوجدت أمامي عشرة أبا عبيدة، فلا أدري أيهما أضرب، ماسك السيف في إيده وقدام عشرة أبا عبيدة يضرب فيهم، ما أكيد فيهم هو واحد والتسعة خيال، طب هيضرب الخيال يضرب الواحد؟ فمن الخوف ومن البرجلة ومن اللي حصل اللي أصابه ده إيده شلت، ماسك السيف في إيده مش عارف حركه، وجاء الأمر من ألف اضربه فوق الأعناق اضرب رقبته اللي بيحميها لم يقاوم، واضربه منهم كل بنان، يده وبنانه الذي يمسك به السيف المدافع عن نفسه اضربه لم يقاوم، خلاص هو اتبنك على كده سكر من هول ما رأى، أصابته سكرة أفقدته عقله. فده معنى وما رميت إذ رميت ابتداء ولكن الله رمى انتهاء، انت حذفت الرملات واحنا وصلناهم، ها؟ يبقى احنا علينا الرمي، علينا البلاغ، وعلى الله النهاية، علينا التذكير وعلى الله النهاية، هيبلغ يقينا ووعد ان يبلغ، وده امر لا يغيب عن المسلم. اذا دور الرسل ان حصل في البلاغ، في البيان، في التذكير، في الارشاد، ولا حجة للعباد بعد الرسل. ثم بين الرب أن النوع الثالث من الهداية، هداية التوفيق وتغيير ما في القلوب، بين الرب أنها نتيجة وليست حق للعباد عليه، ولذا لا يملكها بشر ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقرب، لا يملكها أحد، الرب جعلها نتيجة. اللي هيستخدم ملكاته وفطرته من خلال وحي الله الذي أنزله، شاء الله أن يهدي قلبه. يبقى مسألة تغيير ما في القلوب مشيئة محضة، ومردها لله وحده، لا يملكها أحد حتى الرسل. قال تعالى لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. فنفى عنه الهداية. طب هو يهدي ولا لا يهدي؟ ما في، احنا في آية لسه قرأناها: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هو يهدي ولا لا يهدي؟ يهدي ولا يهدي؟ يهدي هداية إرشاد وبلاغ وتذكير وبيان، ولا يهدي هداية تغيير لما في القلوب وتوفيق. وصل المعنى؟ عشان ما يجيش واحد مقبول يقولكم شايفين القرآن يعارض بعضه بعضا، ربنا يقول له إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ويقول له إنك لا تهدي من أحببت، طب هو يهدي ولا يهدي؟ لا يهدي ولا يهدي. وصل المعنى؟ إذن هداية التوفيق والإرشاء وتغيير ما في القلوب هداية جعلها الرب نتيجة ولم يجعل لأحد فيها سلطان. هذه تسمى مشيئة الله في المشيئة. شاء الله أن يجعل الإنسان مشيئة فأعطاه قوته وطاقاته ومواهبه وفطرته وأنزل له رسالته ووعد أن من استخدم ملكاته من خلال وحي الله هدى الله قلبه وغير ما عنده، ومن ظن على الله بملكاته وكذب برسالات الله التي أنزلها وعد الله بإضلال قلبه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الآية المتعلقة بهذا الموضوع جعلها العمدة في كل مسائل القدر، كما ثبت في الحديث الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق خلقا للجنة وخلقا للنار. لأن حلقة الشيخ هنا جايب إيه؟ كل الأحاديث الخاصة بأن هناك خلق خلق للجنة وخلق خلق للنار. يقينا رب العباد خلق البشر وخلق الجنة والنار، والجنة لها من يعمرها والنار لها من يعمرها، لكن هل قهر الله أحدا على دخول النار أو على دخول الجنة، ده موضوع سهل. النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث هذا الحديث الصحابة قال يا رسول الله ما دام الأقدار مقدرة والنص الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما هو قادر على كل شيء قبل خلق السماوات والأرض كتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، الصحابة تعجبوا قالوا ما دام كل شيء كتب إذن يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل؟ قال لا بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم حسم القضية بكلمتين قال وقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول ابن القيم وهذه الآية هي العمدة في هذا الباب، فكل آيات القرآن التي تحدثت عن مشيئة الله في الهداية والإضلال كلها تحدثت عن قدرة الله في المشيئة، إلا هاتين الآيتين تحدثتا عن مشيئة الله في المشيئة. الله قادر يضل من يشاء، قادر يهدي من يشاء، من يضل الله لن يهديه أحد، ومن يضلل الله لن يهدي أحد. حدث كله عن قدرة الله في الهداية والمشيئة في كل آيات القرآن إلا هذين الموضعين نصت الآية أن من أعطى واتقى أي استخدم ملكاته وفطرته من خلال منهج الله الذي أنزله فسنيسره لليسرى لتغيير ما في قلبه وتوفيقه الحق. وأما من بخل واستغنى ظن على الله بإمكانته وملكاته وكذب بالحسنى برسالات التي أنزلها فسنيسره للعسرى لضلال قلبه. إذن الهداية الثالثة نتيجة بلا نزاع، وشاء الله أن تكون نتيجة حتى يقطع ألسنة الخلق يوم القيامة، يجيش واحد يقول له ربي أنت اللي أضلتني إزاي تدخل النار، ها؟ لا يقول له هديتك بفطرتك لم تستخدمها، هديتك برسلي ورسالاتي لم تستفيد بها، كما قال تعالى عن قوم ثمود. وطبعا الكلام ده في رد على كل من تعلق بالمشيئة، لما واحد تقول له صلي يقول لك لما ربنا يأذن قل له أذن وأنت الذي أبيت على طول فورا، أذن أعطاك ملكات وأنزل لك رسالات، أذن أعطاك القدرة على العبادة وأنزل لك رسالة، أي عذر لك؟ لا عذر، أنت الذي أبيت، كما قال تعالى عن ثمود وأما ثمود فهديناهم هداية عقول وفطر هداية رسل فاستحب العمى على الهدى. وصل المعنى الدقيق ده يا إخوانا؟ هذا المعنى يعني أنا عانيت حتى أصل إليه. عضوا عليه بالنواجس، عضوا عليه بالنواجس. طبعا الشيخ أورد النصوص المتعلقة بمسألة تقدير الله وأنواع التقدير. في تقدير قدر مع خلق آدم إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. تقدير قدر بعد خلق آدم، في تقدير قدر قبل خلق آدم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما قدر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يبقى في تقدير من الأزل وفي تقدير مع بداية الخلق وفي تقدير سنوي في ليلة القدر، ها فيها يفرق كل أمر حكيم، وفي تقدير يومي. كل هذه التقديرات ما منا أحد اطلع عليها ورأى ما قدر، لكن الذي علمنا الرب والذي لا خلاف فيه أننا جميعا لا نعلم الغيب وكلنا مطالب أن يعمل وأن لا يتكل، وأن الله عز وجل من يعمل بعمل أهل الجنة حيوفقه للجنة ومن يعمل بعمل أهل النار حيوفقه في النار. كون رب العباد تأتي بعض النصوص أن الموفق للجنة ده سبقت له من الله حسنى، سبقت، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها معدود، بلا نزاع نزاع اللي وفق في الطاعة، بلا نزاع أن هذا من توفيق الله له ومن إعانة الله له ومن مدد الله له، لأنه حتى أثناء العمل إن خطأ خطوة أعانه الله على عشرة، يبقى الخطوة بجهده والتسعة بمن؟ وصلت. وده نص الحديث، إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. إذن إذا أعنت ووفقت على طاعة الله في عمل سيعينك الله على 10 أعمال. عملك من جهدك، والتسعة من توفيق الله لك. ولذلك رب العباد لما تحدث عن إبليس، إبليس نفسه رغم إضلاله لملئ الخلق جاء عند أهل التوفيق وقال إلا عبادك منهم إيه؟ ليه قال المخلصين؟ ما قالش المخلصين، مع أنه لا مخلص إلا مخلص، كل مخلص يقينا مخلص، لكن ليس شرطا أن يكون كل مخلص مخلص. فأول الإخلاص منك، تخلص في عمل يعينك الله على الإخلاص في تسعة، فتحولت من مخلص لمخلص. مخلص اسم فاعل، ومخلص اسم مفعول، وقع عليه الاستخلاص. وصل المعنى؟ فأنت خطوة منك وعشرة من ربك. ها؟ المخلص من استخلصه ربه أعانه على أكثر قدر من الطاعات. ما نقدرش نقول لا يخطئ، لا يوجد بشر لا يخطئ إلا الملائكة الأنبياء اللي عصموا الأنبياء، ما عداهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوبون. نعرف طريق الله وعارف أنه بشر وإن ضعيف وهيخطئ يستغفر يخطئ يستغفر. رب العباد فتح هذا الباب على مصراعيه، ما دام الإنسان حيا ويستغفر الرب يغفر مهما على كعبه في خطأ. بل في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر ربه قال تعالى يا ملائكتي هذا عبدي علم أني ربه وأنه عبدي وأني آخذ بالذنب وأنه أخطأ في جنبي وأنه لا أغفر ذنبه أحدا غيري فاستغفرني فأشهدكم أني قد غفرت له. فإن عاد فأخطأ مرة ثانية فاستغفر، قال تعالى يا ملائكتي هذا عبدي عرف أني ربه وأنه عبدي وعرف أني آخذ بالذنب وعرف أنه عاد فأخطأ في جنبي وعرف أنه لا أغفر ذنبه غيري فاستغفرني فأشهدكم أني قد غفرت له. فإن عاد فأخطأ قال الرب مثل ما قال، فإن عاد فأخطأ قال الرب مثل ما قال، إلى أن يقول تعالى يا ملائكتي هذا عبدي قد صار توابا فليفعل ما شاء. كل المفسرين قالوا ما دام مستمر في الاستغفار كلما أخطأ يخطئ واستغفر يخطئ واستغفر خلاص الرب حيغفر، وهذا من فضل الله علينا ورحمته. وصل المعنى؟ خلي بالك هداية التوفيق من منهم واحد ولد محروما، هداية التوفيق الحرمان منها بسبب عمله، بسبب أنه بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره العسر. يبقى حرمانه بسبب امتناعه عن استخدام آلاته وملكاته وطاقاته في طاعة ربه وتكذيبه برسالة ربه. لكن خلق ابتداء لا يعرف الحق، وضحت؟ وإلا أين ذهبت الآيات اللي بتتحدث عن الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؟ خلاص هو عطلها، تعطيله لها النتيجة اللي يحكمه إيه؟ هواه. وإذا حكم الهوى الإنسان تحكم في نفسه، وإذا تحكم في نفسه تحكم في قلبه، وإذا تحكم في قلبه تحكم في كل جوارحه، فأصبح سمعه لا يسمع على الحقيقة، وبصره لا يبصر على الحقيقة، وقلبه لا يعقل على الحقيقة. وده نص الآية، أفرأيت من اتخذ هو اللي اتخذ هو إلهه هواه، هو اللي حكم هواه فيه. أفرأيت من اتخذ إلهه وأضله الله على علم، يبقى إضلاله وقع على علم مع أنه عالم ومتعلم ودارس وفاهم وعنده كل الإمكانيات وأمامه الوحي، بل قد يكون دارس للوحي، لكن حكم هواه ولم يحكم ربه فيه كان النتيجة إيه؟ وأضله الله على علم. قال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وصل معنى؟ لكن هتلاقي الكلام كله منسجم مع بعضه في النهاية. اللي أبى أن يستخدم ملكاته من خلال منهج الله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل العمدة في كل مسائل القضاء والقدر هاتين الآيتين، اقرأوا إن شئتم، ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. فلما قلت تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه الآية تحدثنا عن إيه؟ عن قدرة الله في المشيئة. شاء الله أن يكون لنا مشيئة، ولو شاء ألا يكون لنا مشيئة ما كان لنا مشيئة. فلما يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، لو شاء الله ألا يكون لنا مشيئة حتى أحد يكرهه، لكن شاء أن يكون لنا مشيئة. يبقى ماذا شاء؟ موضوع غير الآية. يبقى الآية تحدثنا عن قدرة الله في المشيئة، أما المشيئة فلخصتها آية سورة الليل. وصل المعنى؟ يبقى الآيات التي تحدثنا عن قدرة الله في المشيئة لا نخلط بينها وبين التي تحدثنا عن مشيئة الله في المشيئة. وصل المعنى؟ لا طبعا اللي هيقرأ كلام الشيخ قد يلتبس عليه الأمر. هو جاب النصوص كلها التي تحدثنا عن التقدير، وأن هناك خلق خلق للجنة وخلق خلق من النار يقينا، نصوص جاءت بهذا، وأن كل ميسر لما خلق له. ميسر إزاي؟ أعرف إزاي أنا من فين؟ ما منا واحد اطلع على الغيب ورأى ماذا قدر، لكن بلا خلاف كلنا أعطي الملكات، بلغته الرسالة، كلف بالعمل وعدم الاتكال. عمل عمل ووفق، يبقى يقينا سبقت له الحسنى من الله. وصل المعنى؟ ولذلك فرحة السلف في أن العبد إذا وفق كان ممن سبقت له الحسنى، فكان فرحهم بسبق الحسنى إليهم أهم من فرحهم بطاعتهم هم وأفعالهم. طيب فضل. يحصل العبد على بداية التوفيق لابد له أن يضع الحسن في الاتجاه الصحيح، في قوله تعالى أقم وجهك الدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي تجاه ثم يخطو الخطوة الأولى فيحصل على نتيجة هداية التوفيق. بلا إنسان بلا إنسان. الهداية الرابعة بس عشان لا اللي هو الحديث بتاع أي كتاب يسبق، هل هو كتاب القدر ولا كتاب الأجل؟ الحديث يقول قد يعمل عملكم أحدكم بعمل أهل الجنة حتى لا يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. لو قلت كتاب القدر يعني في آخر عمري قدر الله له وأكرهه أن يعمل عمل أهل النار، ولا هو اللي وقع في عمل أهل النار برضاه؟ لو قلت ربنا قدره له بالقهر يبقى أنت ظلمته واتهمت الرب بالظلم. سبق عليه الكتاب كتاب الأجل، إن أجلك هينتهي النهاردة في اللحظة التي ضعفت فيها وتركت عمل أهل الجنة وعملت بعمل أهل النار، يبقى ختم لك بعمل إيه؟ خلصت. يبقى سبق عليه الكتاب كتاب القهر والقدر، ولا كتاب أن الله عز وجل قدر أن الله أن قدر أن الأمر بالخواتيم، فإن ختم له بطاعة كان من أهل الطاعة، وإن ختم له بمعصية كان من أهل المعصية. لكن الطاعة المعصية نفسها كسب منه ولا قهر عليه، خلصت. وبهذا تنسجم النصوص، وإلا هتضارب النصوص بعضها ببعض. وصل معنى؟ أين هذا من قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا؟ نتهم الرب بالظلم ونقول كيف قهرنا قهرنا على الموت على الكفر؟ ما قال بهذا أحد. بل يعني يحضرني موقف طريف وقع عن سيدنا عمر الخطاب. جاء أبو سارق أمسك الناس به وهو يسرق. فسيدنا عمر سأل سؤال، قال يا عبد الله إن الله حليم ستير، إن الله حليم ستير ولا يفضح أحدا من أول مرة. وده كانت عقيدة سيدنا عمر، إن ما في مذنب ربنا يفضحه إلا إذا كرر الذنب مرات في الأول بيعمله هو خايف، وبعدين يقل الخوف شوية شوية لغاية ما يجاهر، لا يمسك إلا في المجاهرة. فسيدنا عمر فهم القضية دي جيدا، قال إن الله حليم ستير ويحال أن يفضحك من أول مرة. أصدقني القول، كم مرة سبقتها؟ قال هذه هي 21 أمير المؤمنين. يبقى سبقها كم مرة ستر؟ يبقى ستره الرب 20 مرة وتمسك في 21. فسيدنا عمر سأل سؤال آخر، وهذا حكم القاضي أو دور القاضي، لأن الحدود يا إخواني ليست في الشريعة غاية، ليست غاية الهدف. الشريعة أذن الله فيها بوضع الحدود للردع فقط، لمنع الناس من ارتكاب الجرائم، لكن الأصل في الحدود أن الإبقاء على حياة المسلم أولى من إقامة الحد عليه، ودي قاعدة في كل حدود. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود بالشبهات. إنسان ارتكب حد، سرق، زنى، يوجد 99 دليل يدينه هيقام بها الحد عليه، ودليل واحد يبرئه، يؤخذ بدليل البراءة وتهدر أدلة الإدانة. دي قاعدة في كل الحدود. إذا لم يصرح بالحد لا نحمله على التصريح، بل أمرنا بصرفه عن ذكره. جاء أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا، صرحوا أصبت حدا بس لم يسمي حد، ما قالش سراق، الزنيت، قتلت. فأعرض النبي عنه حتى لا يسمع منه، فجاءه عن يمينه أصبت حدا أعرض عنه، عن شماله أصبت حدا أعرض عنه، بين يديه أصبت حدا أعرض عنه. فأذن المؤذن، قال قم فتوضى. قام توضى ورجع، يا رسول الله أصبت حدا، أقيم الصلاة، قال له قم فصل، صلى وجاء، يا رسول الله أصبت حدا، قال أشهدت شهادتنا؟ قال نعم. وصليت صلاتنا؟ نعم. واستقبلت خبرتنا؟ قال نعم. قال علها كفارة لحدك، ورفض أن يقيم الحد لأنه لم يصرح بالحد. فالذي لم يصرح أمرنا بدفعه عن التصريح. يقول الإمام القرطبي وغيره، فالحد طهرة من ذنب، وتوبته وصدقه مع ربه طهرة من كل ذنوب، فحياته مع التوبة أولى من إقامة الحد عليه باتفاق أهل العلم. وصل معنى ده؟ حتى اللي بيصرح بيدفع. لما جاءت الغامدية وقالت يا رسول الله أصبت حدا، أعرض النبي عنها، قالت يا رسول الله زنيت، سمت الحد، سمت. طب يروح فين؟ القاضي يحكم، لا يبحث عن أي شبهة. قال علك قبلت، القبلة في اللغة تسمى زن، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم مدرك نصيبه من الزنا لا محالة، العين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها السمع، والذي تزني وزنها اللمس، والرجل تزني وزنها المشي، والقلب يمنى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فرد الحد بشبهة، قال علك قبلت، قالت يا رسول الله زنيت، قال علك عنقت، يا رسول الله زنيت، قال علك فخذت، يعني أنزل بين أفخاذك بعدين فرج، قالت يا رسول الله أتيت منه ما تأتي الزوجة زوجها في الحلال وإني لحامل. دليل قطع يحتمل شك، ومع ذلك ردها بالشبهة. طب أنت حملتي، ذنب الجنين إيه؟ ابن زينة، أبوه وأمه أجرم، لكن هو ذنبه إيه؟ قال اذهبي حتى تضعي. 9 أشهر والغلام يتقلب في بطنها، يمكن ترق تلين أمام الطفل وعاطفتها كأم فلا ترجع. النبي لم يأخذ اسمها ولا عنوانها، لا كتب اسمها ولا سجل عنوانها عشان يتابعها، أبدا أبدا أبدا. الأصل أنه ردها لعل الطفل نفسه وعاطفتها نحوه يحملها على الرجوع عن إقرارها، فتوبتها أولى من إقامة الحد عليه. لما وضعت الغلام جاءته الغلام في يده، يا رسول الله هذا الغلام حملت بمنزل وقد وضعته، خذه وأقم علي حد الله المتطهرة. قال اذهبي فأرضعيه حتى يبلغ الفطام. يمكن هو في بطنك لم يؤثر في العاطفة، طب هو على حجرك هيأثر في العاطفة، لما يبكي ولما يعيط ولما تقوم من نومها يعني آرقة عليه الليل كله، كل ده بيحرك عاطفة الأمومة، لعلها ترجع تنقص. وحتى في هذه المرة لم يأخذ اسمها ولا عنوانها. اذهبي فأرضعي حتى يبلغ الفطام. فلما جاءت به وقد فطم والطعام في يده، قالت يا رسول الله الغلام بلغ الفطام وهو الآن قادر على الطعام، خذه وأقيم عليه حد الله للطاهرة. طيب الحل ايه؟ قال من يرعى الغلام. خلي بالنا في أسرة تقبل تاخد تربيه، لأن الغلام حق. لو لم يقل الصحابي أنا لردها لترعاه، لكن وجد صحابي قال أخذنا ربي عندي، خلاص لا عذر للمرأة، أقام النبي على الحد، أقام على الحد. ولما يعني فاضت روحها لبريها صلى النبي عليها الجنازة، فقال عمر أتصلي على زين يا رسول الله؟ قال لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أما يكفيك أنها جادت بنفسها لربها. وصل المعنى؟ إذا ده هدف. لما سيدنا عمر بيسأله السؤال ده بيقول له ما حملك على السرقة؟ لو قال جائع، باتفاق الفقهاء جميعا من سرق ليأكل الجوع عذر كافي ألا يقوم عليه الحد. سرق لأن امرأته بتولد ومحتاج مصاريف، عذر كافي ألا يقوم عليه الحد. سرق عشان يوفر مصاريف الأولاد، يوفر الدابة اللي يصل بها لعمله، يجيب له حمارة ولا عجلة ولا سيارة، لا يقام عليه الحد. فسيدنا عمر يدفع الحد بالشبهة، قال له ما حملك على السرقة؟ بدل من أن يعتذر بما يدفع عنه الشبهة قال يا أمير المؤمنين تعاقبني على قدر قدره الله علي. ربنا قدر أن أسرق. قال عمر أطلعت الغيب قبل أن تسرق ورأيت أن الله قدر عليك السرقة؟ قال لا. قال اقطعوا يده واجلدوه 40 جلدة. قال الرجل يا أمير المؤمنين علمت القطع للسرقة فلما الجلد؟ قال لأنك افتريت على القدر والمفتري على الغيب حده 40. حد المفتري كم؟ 40 جلدة. فقطعت يده وجلد 40 جلدة على افترائه على القدر. من منا اطلع الغيب ورأى ما قدر؟ احنا بدأنا كلامنا بأن الإنسان لا يعلم إلا لحظته، اللحظة التي بعد لحظة لا نعلم عنها شيء، ماذا قدر الله فيها لا نعلم عنها شيء. رب اللي بد وضع لنا قواعد وأحكام، ندع كل القواعد الأحكام ونتكل على قدر هو غيب لا نعلمه، هذه كارثة، هذه كارثة. وهذا افتراء على القدر، ومن يفتري على القدر يبقى يستحق أن يقام عليه الحد الذي أقامه عمر على المفتري، عايز له 40 جلدة عشان يفوق لنفسه. وصل المعنى؟ وضح؟ إذن مسألة القدر يا إخواني بينا أن قدر الله في الهداية وفي الإضلال، بين الرب وفرق بين قدرته على الهداية وعلى الإضلال قدرته في المشيئة وبين إرادته في المشيئة أو مشيئته في المشيئة، فتسمى الإرادة تسمى المشيئة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ماذا شاء؟ شاء أن يكون المشيئة، ولو شاء غير هذا لكان، هو قادر. الآيات التي تتحدث عن قدرة شيء، والآيات التي تتحدث عن مشيئة الله في المشيئة شيء، بل إن كل آيات القرآن تتكلمنا عن قدرة الله في المشيئة إلا آيتين الليل، ولذا استدل بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسم القضية بهذا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قال اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى، وحسم القضية كلها بالآيتين، وجعلت هاتان الآيتان العمدة في هذا الباب. إذن الهداية التوفيق والتغيير اللي احنا كلنا بنستند عليها في القدر، رب العباد جعلها نتيجة، وهذه مشيئته، أن من استخدم ملكاته وفطرته من خلال وحي الله الذي أنزله هدى الله قلبه ووفقه، ومن ضن على الله بملكاته وفطرته وكذب بآيات الله التي أنزلها أضل الله قلبه يقينا. هذه النتيجة يترتب عليها النوع الرابع من الهداية، من ضن على الله بملكاته وفطرته وكذب برسالات الله التي أرسلها، فأضل الله قلبه يوم القيامة هديه لكن إلى الجحيم. قال تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وهدوا إلى صراط الجحيم، هدوا. يبقى فيه نوع من الهداية هو، بس نوع رابع تسمى هداية المصير. أهل الجنة اللي استخدم ملكاته وطاقاته من خلال منهج الله الذي أنزله وهدى الله قلبه، حيساق يوم القيامة إلى الجنة سوقا، كما قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فإذا ما دخلوها قالوا ما صرح الله عنهم على ألسنتهم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. سموه إيه؟ هداية. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. وصل المعنى؟ يبقى دول أربعة أنواع من الهداية، الأولى والثانية جعل الله لنا فيها حق، والثالثة والرابعة جعلها الرب نتيجة لا عذر لأحد فيها، لأن الله عز وجل أعذر بالرسل وأعذر بالفطر لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فضل يسبق عليه كتاب الأجر. يا أخي الكريم، حتى لا يكون ما بينه وبين إيه؟ إيه معنى لا يكون بينه وبينه إلا زراع؟ يبقى سبق عليه الكتاب إن بينه وبين الموت زراع، فعمل في الزراع ده بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة. وفي رواية في مرد الناس ما لسه الاخر جزاكم الله خير فيما يبدو للناس. هو طبعا الكلام ده يرد به، هل رب العباد شاء ان كل يعني انسان او اغلب الناس يحدث لهم هذا؟ يا اخواني هذه حالات نادره جدا. الاصل ان الموفق هيستمر موفق، والمنافق وعد الله باظهار نفاقه ان عاجلا او اجلا. وصلت دي؟ الموفق اللي في قلبه توفيق من الله عز وجل وعده الله بالعاقبة، قال والعاقبة المتقين، يقينا العاقبة لهم والنهاية لهم وحسن الخاتمة لهم، ونتمنى من الله هذا. لكن واحد أظهر الإيمان وأخفى ما يخفى علينا من ضلال أو من زيغ، هل فكرنا أن الله عز وجل حيستمر يستر الأبد؟ لازم يفضحه. الفضيحة دي قد تكون اليوم، قد تكون بعد سنة، وقد تكون قبل موته بساعات. قال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ألن يخرج الله أضغانهم، يعني يكشف ما في صدورهم، هكشف. وصل المعنى؟ وصل المعنى؟ وهنلاقي الكلام ده في أحاديث، واخد بالك معي؟ لما يجي أحد الصحابة يستشهد والصحابة يمدحوه، وده أبا استبسل ومن أهل الجنة وشهيد، والنبي يقول هو في النار، فالصحابة تعجبوا ازاي مع الاستبسال والاختيار الرهيب ده هو في النار. يقول احد الصحابه سمع حديث فاشرعنا اليه نرى الخبر، يستحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلام غير صحيح، فوجدنا الرجل قد اسخنته جراحاته ما مات، فلما اشتد عليه الالم وضع سيفه على الارض وقام على نصله، وضع نصله في صدره فقتل نفسه، ما احتمل صبرا مات، مات على الكفر، مات قاتل لنفسه، ما مات أثناء المعركة، ولا صبر على آلام الجراح فيموت بها فتكتب له الشهادة. لكن الله أعلم نبيه بالوحي إن هذا لن يموت مؤمن. إذن فيه نفاق، فيه مرض، فيه ضعف، فيه عجز في صبره في طاعته، يقينا حمله على الانتحار. وصل معنى؟ هذه النصوص التي جاءت لتعلمنا أن نحذر الضعف وألا نتوقف عن التضرع لله عز وجل وطلب التوفيق في كل لحظة، لأن الإنسان ممكن في آخر لحظة في حياته يزيغ قلبه في لحظة ضعف منه، وأي إنسان منا قلبه يتقلب ما بين ساعة قوة وساعة ضعف، كما يقول ابن القيم في تفسير قول عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، قال طب خلق الله القلوب تتقلب لا تستقر على حال، بل ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، فهو يتقلب بين ساعتين، ساعة انبساط وشرة وقوة، همة قوية، عزيمة قوية، إرادة قوية. المسلم مطالب في فترة القوة والشرة هذه يستفيد بكل طاقات قلبه لفعل أكبر قدر من الطاعات، لأن الطاعة تقوي مراكز القوة في القلب فتجعله يرتقي، ثم ساعة انقباط يضعف القلب فيها عن العطاء، ساعة الانقباض المسلم مطالب أن يروض قلبه للخروج من مرحلة المرض والوهن، هذه يروضه بالصبر عليه وبالمجاهدة وبتذكيره حتى يرجع لمرحلة الشر، وتقل مراحل الانقباض وتزيد مراحل الانبساط، وده المجاهدة وده الترويض وده التزكية. قد أفلح من زكها، هذا لون التزكية بالإنزاع. المسلم مطالب أن يتابع حال قلبه أولا بأول، فيجعل ساعة الشرة ساعة عطاء مستمر، الطاعة بتزيد قوة مراكز القوة في القلب، ساعة المعصية الضعف بتضعف مراكز القوة في القلب. فالمسلم خوفه من أن يضعف المرض والذنب يجاهد نفسه ألا يستمر وألا يدوم وألا يطول، ودي المجاهدة المطلوبة باستمرار. مع كثرة المجاهدة إذا سلم القلب وارتقى خلاص انتهت، الإنسان ممكن يوصل لمرحلة يأمن فيها. لما سيدنا عثمان بن عفان جهز 9 جيوشهم غزوة تبوك، الرسول قال ما يضر عثمان ما يفعل بعد اليوم، يعني قدم من الأعمال ومن الطاعات ما ارتقى بقوة قلبه لمرحلة لن تضره معها معصية. ما قدمه طلحة الخير يوم بدر يوم أحد في جهاده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعه واستماتته، تخيل 200 فارس يحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من حوله 11 صحابي، استشهد منهم 9 الأنصار، ولم يبق إلا سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، طلحة الخير، رجلان يدفعان 200 فارس بأجسادهما لا يمكنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض ما أصاب النبي من سهام شج وجهه وكسرت رباعيته وسقطت، لأن سقط في حفرة كان حفرها عامر الفاسق اللي كانوا يسموه عام الراهب، ولد سيدنا حنظلة غسيل الملائكة، حفر حفرة وطاها براق الأشجار فسقط النبي في إحداها، حلقات المغفر اللي وضعها على وجهه اللي يحميه غاصت في خديه حتى صار الدم يطرق من وجهه كله، والنبي ينزع الدم عن جبينه ويقول لا أفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو أدعوهم الله عز وجل. اللحظات دي أغمي على رسول الله سيدنا طرح يدفع عنه بجسمه وبقوة عجيبة، كلما جنى المشركون ردهم فخاف على رسول الله سلم فأخذ يحمله يرميه فانصرفوا فيحمله ويرجع به القهقري فإن دنوا منه وضعه الأرض ثم عاد رماهم ثم عود فأحمله ثم عود فأرميهم ثم عود فأحمله لغاية ما وصل به إلى منطقة الشق اللي موجود في جبل أحد. فلم يقوى النبي على الصعود فرفعه طلحة على يديه فوق رأسه. هذه اللحظة أفاق النبي فيها من إغماءته وهو يقول أوجب طلحة أوجب الجنة، استحقها. وبعد هذا الموقف بسنين يأتي أحد الصحابة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العجيب، يقول رسول الله ما تفسير قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال انتظر، فانتظر الرجل وإذا بطلحة يدخل من باب المسجد، فقال النبي من السائل عن هذه الآية؟ قال أنا رسول الله. قال هذا ممن قضى نحبه. قضى نحبه يعني أدى دوره كاملا اللي استحق به الجنة لا يضير ما يفعل بعده. إذا ندرك بوسعك استغلال طاقة ساعات الشرى في قلبك أن ترتقي من خلالها لمراحل تؤمن نفسك. هذه النصوص التي جاءت لتحذرنا من لحظات ضعف قد يضل فيها العبد أو يزيغ قلبه تحملنا على الخوف الدائم من أن تزيغ قلوبنا، من أن تضعف طاقاتنا، لنجاهد أنفسنا على الدوام ونواصل التزكية ونواصل المجاهدة، لأن الأجل محدود وقد يباغتنا في لحظة ضعف منا فيسبق علينا كتاب الأجل فينتهي ونحن على حال المعصية. وصل المعنى؟ بس لكن لا يستطيع أحد أن يقول أن الله قهره على المعصية بقدره، اللي هيقول هذا يكون قد افترى على الله وقدره. وصل المعنى؟ إذن الحديث يحذر من هذه اللحظة، لحظة ضعف فينا بسبب ذنوبنا وأفعالنا يباغتنا الموت فيها وانتهى الأجل، يبقى قدر الله أن ينتهي الأجل في هذه اللحظات وأنت ختم لك بهذا الختام السيء. والعكس، واحد في آخر لحظة من عمره ربنا يأذن بتوبته. يعني تحضرني قصة طريفة لسه وقعت معنا العام الماضي في ألمانيا. واحدة ست عجوزة 93 عام، وشاء الله عز وجل أن هذه المرأة عجوزة تسكن في بيت في الدور الأول وتحتها في الدور الأرضي أخ مسلم وزوجته أخت منقبة. ففوجئوا بالمرأة العجوز لا ولد لها يرعاها، ابنها سيبها، وطبعا من يعني عاشرها تركها وعاش لوحدها، فبتنزل السوق وتشيل أكلها. فأشفقوا عليها، فرجل قال لها لمرأته نأخذ أجر في هذه المرأة، أنا جب لها الأكل وانت تسوي لها الأكل وتنظفي لها البيت. فقام على خدمتها، والمرأة غير متصورة أن بشر يفعل هذا. كلما دخل عليها تستحلفهم بالله، من يدفع لكم أجرة ما تفعلونه؟ الرجل يقسم لها نحن لا نرجو الأجر إلا من الله. تقول له مستحيل، بشر لا يأخذ أجر على عمله، وأنتوا بتعملوا أعمال شقة جدا، أنت اللي بتروح سوبر ماركت وبتشتري الأكل وتجيب الحاجة، ومراتك عمال شغالة خدامة ليل ونهار، وأنتوا ناس يعني متعلمين وموظفين وظائف كبيرة، إزاي تتركوا وظائفكم تفعلوا لي هذه الأفعال؟ مع إلحاحها عليهم والرجل مصر إن لا نأخذ أجر من أحد. فقال لها ده دين، هذا دين، نحن دين بالله عز وجل، إيه الدين ده؟ قالها الإسلام. إيه الإسلام ده؟ طب ممكن أقرأ فيه؟ فأعطوها نسخة مترجمة مصحف، أخذت تقرأ فأسلمت المرأة. أسلمت العصر، علموها الصلاة صلت العصر والمغرب العشاء وماتت عشاء. دخلت الجنة من أوسع الأبواب، دخلت الجنة من أوسع الأبواب، أذن الله لها أن يقدر لها من يذكرها في آخر عمرها وأن تستجيب. خلاص، ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء بالإنسان. إذا ندرك هذا المعنى، وضحت قضاء القدر، كل النصوص اللي بنقرأها لن تخرج عن الحوار الذي فصلناه الآن، لعلي أكون وفقت في حصر كل مسائل القدر لكم في هذه المحاضرة. لاش خلاص أذن؟ طب ذكرونا يا إخواني، أنا ما سمعنا أذن. نصلي العشاء وإن شاء الله تعالى لنا حديث عن الملائكة بعد صلاة العشاء، والسلام عليكم.